الشبع الغاضي سيد الأحباب، قصدي يزول الجرح زاد التهابه، جيت بقى يا نارهم حول الأطناب، بيت الشعر مطوي وباقي ذهابه، أقفت ركايبهم ومن الهداب ذاب، من دمع يسأل والذهل بالإجابة. على غزير الدمع ضمت الأهداب، صديت لين الدمع يكفي سحابه، بعض الوجع يمكن تداويها الأعشاب، وبعض الوجع يا ويل منه صطابه، أشق بدوي لا حب ما هو بكذاب، يوفي ولو جرحى تجدد صوابه. واليوم وصلت بيننا مثل الأجناب، ذاك الغلا يا ضعته يا سفافه، باكر إذا جينا لهم مثل الأغراب، من عقب ما كنا الأهل والقرابة، الأمر إلى الله كل شيء له أسباب، ولا الهوى وش لي على هالجبابة. الأمر لله كل شيء له أسباب، ولا الهوى وش لي على هالجبابة، وشلون قلبي ما يجي اليوم منصاب، على الرجم منقوش بعض الكتابة، نويت مرباع الغاضي سيد الأحباب، قصدي يزول الجرح زاد التهابه.